راحت علي كل ما هات ونيتنا بي شيبات يوقف غضب يمكن الحطب كسر الظليل ثراماتك بعيون مرسومة زهرة مظلومة بالثار أول من يطلبون شي حكي الذكرى وش قال لي الفقرة قد أذنت لكم تشيعون غيم وبكوكب عطش مرت أمام سوالفة عمام توجه مثل قبة وصحن متوالفة شيخ يعقوب ربح ما يربح اللي خالفة صيح دمعة يا بضعة صيح دمعة يا بضعة حسرة المحسن جرت بعيونه عمره ما واقف سرى يدفعونه محسن أول قطرة رايت هالحسين ضلع كسرة وخاطري بدونه لا مو فعل ماضي كل شيء عماراضي شيخ الصدق قاضي على الصار دمتي ينزف القمرة من شدة العصرة ما تطفي هالجمرة تشبنا صرخة اليعقوبي كل زمن مسموعة بالرضاها وثارها ما برد مشروعة تمشي بس ما تنسمع خطوات الدموع هادئ بطبع الشمع من حرقته يموع هادئ بطبع الشمع من حرقته يموت قرآن الله بشفاف فزعت علي بوصاف ينقطع عليم شيخ الزلم رتب الشميس بجتافه مو بس بشر هو مرجع للمروة بيه الصدر وصانا يا ناس على مصيبتي الزهرة دافع خلاص عمره تلجمها كانت حتى الانفاس احنا ما شفنا ندى ما توهل يشيعونا ولا سمعنا احنا عطر بالمقبره يدفنونا وبيها جي عايش محمد رفضوا ويخلونا ام ابوها صوبوها ام ابوها صوبوها من يوقع يطش رسومة ورحت الزهرة أذان النوم باجر المهدي يرد وبروح ثاب ودمعة يصرخ فاطمة المظلومة ونقيل لما ضعنا ما دام رجعنا بهواك جامعنا يا موعود بالدنيا لك جندي وبمنهجك يحدي وياك يا المهدي ترى جنون نار وسط قلوبنا ما طفت من بابها جادر من ارواحنا ننصب على مصابها غربت شمس الضلع قلنا الصدق غاب ثار يعقوب القمر بالثار طلاب، ثار يعقوب القمر بالثار طلاب.